النهارده اخر يوم هتحتاج تتعلم فيه قاعده المضارع البسيط ان شاء الله. الفيديو ده مش عشان خاطر احفظك ايه قاعده المضارع البسيط فتعرف تحلها في الامتحان، الفيديو ده عشان اخليك تتكلم بالمضارع البسيط بشكل تلقائي. اديني من وقتك حبه صغيرين ومش هتندم. يلا بينا. السلام عليكم، انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه للمبتدئين على قناه زي امريكان انجلش، الجزء الخاص بالقواعد. القاعده اللي معانا النهارده المضارع البسيط، وهو فعلا بسيط هتشوف لي. بس في الاول احب اقول لك ان في ناس كتير بتقول ان هو present simple، يعني المضارع البسيط. present يعني مضارع، بسيط يعني simple، ف present simple يعني مضارع بسيط. وده بالظبط كاني بقول ان الشخص اللي قدامك ده مان سبايدر مش سبايدر مان، لان رجل العنكبوت مان يعني رجل عنكبوت يعني سبايدر، فالرجل العنكبوت يبقى مان سبايدر. ده طبعا بلح، لان في الانجليزي الصفه بتيجي قبل الموصوف، فبنقول سبايدر مان، بنقول رجل تخين فات مان، ما بنقولش مان فات، بنقول بنت حلوه فبنقول بيوتيفول جيرل، ما بنقولش جيرل بيوتيفول، تمام؟ فمسموش البريزنت سمبل، اسمه سمبل بريزنت. simple present يعني المضارع البسيط. ده طبعا بغض النظر عن ان انا ضد ان انت تهتم كتير باسم القاعدة ايه، المهم تركز في الاستخدام والتطبيق عشان تقولها صح، ولكن لان الموضوع بقى شائع جدا فالافضل ان انت تعرف الصح ايه حتى لو مش هتستخدمه. طيب ايه هو بقى المضارع البسيط؟ هيقولك المضارع البسيط ده حاجة بستخدمها لما اكون بعبر عن عادة او روتين يومي او حقائق علمية او او او يخ، هتيجي في الاخر هتلخبط نفسك ومش هتلاقي نفسك فاهم اي حاجه ومش هتعرف تستخدم المضارع البسيط، وممكن تحله في الامتحان بس انك مش هتعرف تتحدث بيه في الحياه اليوميه. المضارع البسيط بكل بساطه زي ما اسمه بيشير يعني ان هو عباره عن صفه او حاجه بتتكرر بس، خلص. ده المضارع البسيط، صفه او حاجه بتتكرر بس. طب صفه زي ايه؟ صفه زي اقول لك الجو حر النهارده، حر ده صفه، ده مضارع بسيط. الراجل ده تخين قوي، تخين صفه، مضارع بسيط. الشجرة دي عالية قوي، عالية، صفة، مضارع بسيط. طيب حاجة بتتكرر زي ايه؟ يعني مثلا اقول لك انا بصحى الساعة 7 الصبح. بصحى الساعة 7 الصبح ده مش يوم وعدى، بصحى في الغالب بصحى الساعة 7 الصبح، فده حدث بيتكرر، مضارع بسيط. الشمس بتطلع من المشرق، هقول لك لا استنى دي حقيقة علمية. حقيقة علمية ازاي؟ ما انا بثبت الحقيقة عن طريق التجربة، والتجربة اللي هي حدوث الشيء اكتر من مرة بنفس النتيجة. التكرار يعني اسمه التكرار، ما نعقدش نفسنا. حاجة بتحصل كذا مرة بتتكرر، الشمس بتطلع كل يوم من المشرق، خلاص بقت حدث بيتكرر، فمضارع بسيط. القمر لونه أبيض، لونه أبيض ده صفته، مضارع بسيط. المية بتتجمد على صفر، هيقولك حقيقة علمية، لا ما هي تجربة أثبتت فعاليتها بكل إن هي بتتكرر كل مرة بنفس النتيجة، فحدث بيتكرر. ما تقعدش تقول حقيقة علمية، روتين يومي، أي حدث بيتكرر اسمه مضارع بسيط. طيب انت كده عرفت المضارع البسيط هو ايه، فاضل تعرف المضارع البسيط هو مش ايه. ازاي يعني؟ يعني مثلا دلوقتي انا قلت لك ان انا بصحى الساعه 7 ده مضارع بسيط، بروح الشغل متاخر ده مضارع بسيط، بتفرج على فيلم بالليل ده مضارع بسيط. طب انت دلوقتي لو شايف قدامك عيل صغير بيعيط حالا، بيعيط قدامك دلوقتي، هتستخدم معاه المضارع البسيط؟ لا مش هستخدم، لانه بيحصل دلوقتي، اللي بيحصل دلوقتي ده ما اسموش مضارع بسيط، ده اسمه مضارع مستمر، هناخده في حلقه جايه ان شاء الله. شايف قدامك شوية عيال بتجري، فعايز تسأل العيال دي بتجري ليه او بيجروا من ايه، ده هما بيجروا حالا دلوقتي، ده مش مضارع بسيط، فمش هتستخدم معاه المضارع البسيط، هتستخدم معاه المضارع المستمر في السؤال بتاعك. فيبقى اذا المضارع البسيط هو الحاجة اللي بتحصل بتتكرر، صفة او حاجة بتتكرر. حل؟ تعال نمسكهم واحد واحد بقى. يعني الصفة الاول هي ايه؟ كل الناس عارفة ان انا بستخدم am و is و are، وعارفين ان ايه اللي بياخد am وايه اللي بياخد is وايه اللي بياخد are، فمش هطول عليك في الحتة دي، مش هشرحها لك لان انت اكيد عارفها يعني مشهورة جدا يعني. فاقول لك مثال على طول. I am tall. I am tall. He is strong. He is strong. It is fast. It is fast. They are short. They are short. Jack is happy. Jack, لأنه مفرد قلنا is happy. The students, students. خلي بالك احنا قلنا students في الحلقة بتاعت كلمات، لو انت فاكر قلنا ما اسمهاش student، اسمها student. The students مجموعة، هم طلبة كتير. The students are loud، لأن هم مجموعة فقلت are. The students are loud. حلو؟ طيب لو الكلام ده مش حقيقي بقى، عايز انفيه، عايز اقول انا مش طويل او هو مش قوي، كل اللي احتاجه بعد am او is او are احط كلمة not. not هي بتتنطق كده not، لو انت امريكي. لو انت انجليزي هتقول not. not فيها حوى كتير طالع كده فيها قوة طالعة كده not. لو انت امريكي بسيطة سهلة رقيقة كده شوية not not. فهقول مثلا I am not tall, he's not strong, it is not fast, they are not short, Jack is not happy, the students are not loud. كده سهلة بسيطة جدا يعني. طيب يفضل معنا بعد كده ازاي اسأل السؤال، يعني عايز اقول له هل انا طويل مثلا يعني، او اقول له هل هو قوي، او هل هم مزعجين، ازاي هسأل السؤال ده؟ سهلة جدا، انت عندك I am tall، انا طويل، شيل am حطها في الاول بس، am I tall، am I tall، خلاص بقت كده هل انا طويل. عندي he is strong، he is strong، هو قوي، شيل is حطها في الاول، is he strong، بقت هل هو قوي، is he strong. عندي مثلا the students are loud، الطلاب مزعجين صوتهم عالي، the students are loud، عايز اسال هل الطلاب مزعجين، هل الطلاب صوتهم عالي، شيل are حطها في الاول، are the students loud، are the students loud، خلصت. سهل، ادي يا عم الاستخدام الاولاني اللي هو الصفة، عرفنا ازاي نقولها وازاي ننفيها وازاي نسال سؤال عليها، اظن سهله جدا. نيجي بقى للاستخدام الثاني اللي هو الحاجه اللي بتتكرر معايا، ادي الحته اللي بتوقف ناس كتير، يعني مثلا عايز اقول انا بشرب قهوه على الفطار، على الفطار دي لوحدها اسمها for breakfast، for breakfast يعني على الفطار، فانا عايز اقول انا بشرب قهوه على الفطار، ده حاجه بتتكرر، فهقول في المضارع البسيط I drink coffee for breakfast، I drink coffee for breakfast يعني انا بشرب قهوه على الفطار. طب احنا بنشرب قهوه على الفطار، we drink coffee for breakfast، سهله، we drink coffee for breakfast. هما بيشربوا قهوه على الفطار، حدث بيتكرر، they drink coffee for breakfast. حلو، لحد هنا الكلام حلو جدا، لان الفعل عندي زي ما هو، ما حطيتلوش اي حاجه ولا شلت منه اي حاجه. تعال بقى للحته اللي بتوقف ناس كتير، لو انا عايز اقول هو بيشرب قهوه على الفطار، فهقول he drinks coffee for breakfast. لاحظ كده قلت ايه؟ drinks، على drink حطيت صوت السين، خلي بالك ما بقولش حطيت حرف الاس، لان في اوقات بحط اي اس وساعات اي اي اس وساعات في اي اس، والكلام ده سهل جدا، بس مش هدولك دلوقتي عشان ما شتتكش، هعمل لك حلقه ليه ان شاء الله. فبزود صوت السين على الفعل، فبقول drinks، خلي بالك ما قلتش drinks، لان بين حرف الكي وبين حرف الاس مفيش اي صوت، مفيش اي حرف، فما تحطش حروف من عندك، في كي وفي اس تبقى كس كس، فبقول he drinks، she drinks برضو مع شي حطيت اس. قلت عايز القطة، عايز اقول القطة بتشرب لبن، فهقول the cat drinks milk، برضو حطيت اس لان الفاعل عندي واحد بس. الناس بقى تيجي في الحتة دي وتقول لك انا مش فاهم، يعني ليه الموضوع ده، ليه اللخبطة دي، ما كان يبقى الفعل زي ما هو خلاص. ده بصراحة بجاحة، دي بجاحة. ليه بقى؟ عذرا في اللفظ يعني، لان انت كمواطن عربي، انا وانت، احنا بنغير الفعل 6 مرات على حسب الفاعل. يعني انا بقول انا العب، هي تلعب، شلت الالف وحطيت ايه، هو يلعب، شلت الالف والتاء وحطيت ايه، نحن نلعب، شلت كل الكلام ده وحطيت نون، انت تلعب، كل الكلام ده وحطيت ايه، هم يلعبون، لخبطت الدنيا، حطيت ايه في الاول وواو نون في الاخر، انتن تلعبنا للمؤنث اكتر من 6 طرق كمان يعني، بس خلينا نقول 6. فيجي صاحب ال6 طرق بتاع تغيير الفعل يقول اللي عنده طريقه واحده لتغيير الفعل، يقول له انت ملخبطني، ازاي في انهي عالم الكلام ده منطقي؟ انت كمواطن عربي حته تغيير الفعل على حسب الفاعل عندك دي مش غريبه عليك، ده بالعكس، ده انت بالفطره معلم فيها، انت بتعملها باكتر من 6 طرق مختلفه ومنطقيه بالنسبه لك، فلازم دي تكون منطقيه بالنسبه لك. المهم احفظ معايا ان انت لو كان الفاعل عندك واحد بنزود له صوت السين في الفعل بس. I play، I play من غير سين، you play من غير سين، we play من غير سين، they play من غير سين. حاجة أقول he، she، it، هحط صوت السين. واحد قبل كده سألني السؤال ده، قال لي طيب ما هو أنت مفرد و I مفرد، you لو بكلم واحد مفرد، و I لو بكلم عن نفسي مفرد، بناء على هذه القاعدة المفرد بنضاف له S، فلازم أقول I plays، واقول يو لو بكلم واحد يبقى يو بلايز. طب ليه ما بحطش الكلام ده؟ الغلط هنا مش الغلط مش في القاعده دي، مش شاذه يعني، كان في ناس تقول لك لا بس دي حاله منفرده اللي هي اي ويو، حاله هي مش كده، المشكلة ان انا بحاول اترجم حرفي بالعربي، يعني بقول I يعني انا بالعربي. دي ثقافتك انت، انت بني ادم متواضع. I يعني انا، بالانجليزي I يعني نحن للمفرد. هتقول لي ازاي نحن للمفرد؟ هقول لك يعني انت ممكن لو كنت بني ادم مسؤول مثلا او في منصب رفيع فبتعظم نفسك، فبتقول نحن قررنا، نحن معالي فلان الفلاني قرار الفلان، بتقول نحن معالي مثلا رئيس الوزراء قررنا، نحن بتكلم عن نفسك وبتعظم نفسك. هي دي I بتاعت الانجليزي، نحن للمفرد. وطالما هي نحن ملهاش اس. نيجي اليو، يو انت للمفرد، لا هي انتم للمفرد. والكلام ده موجود عندك بالعربي، وزي ما اتفقنا قبل كده اللي موجود عندك بالعربي ومنطقي بالنسبه لك لازم يكون منطقي بالنسبه لك بالانجليزي. فهتيجي تقول مثلا بالعربي، بتكتب جواب لمديرك فهتقول له وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، ده صيغه جمع، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. وفي الاخر هتقول له ولكم جزيل الشكر، ولكم جزيل الشكر، ولكم لواحد، ولكم، بتخاطبوا بصيغه الجمع للتعظيم. يو برضو بالانجليزي، يو يعني انتم للمفرد، تمام؟ فطالما هي انتم ما بنحطلهاش اس. تعال بقى لاكتر حته بتعقد الناس في دراسه المضارع البسيط، هو ازاي اسال سؤال عليه وازاي انفيه. فيقول لك مع كذا وكذا وكذا حط مثلا دو، ومع كذا وكذا وكذا حط داز، والكلام اللي بيعقدنا ده. تعالوا نقولك بطريقه بسيطه جدا، يعني انت قبل ما تحتاج تنفيه الاول تعالى ناكده، قبل ما انفيه تعالى أأكده، وقبل ما أسأل عليه تعالى أأكده الأول. إزاي؟ يعني مثلا أنا بالعربي مثلا بقول أنا بتفرج على فيلم كل ليلة، ده كده مش مؤكد، أنا بقول لك صدقتني صدقتني، ما صدقتنيش ما صدقتنيش، أنا بتفرج على فيلم كل ليلة. تعالى أأكده لك بقى، أنا عايزك فعلا تعرف إن أنا بالفعل بتفرج. شوف أنا بقول لك بالفعل بتفرج على فيلم كل يوم، بأأكده لك باستخدام كلمة بالفعل. فهقول لك أنا بالفعل بتفرج على فيلم كل ليلة بالفعل. بالظبط بالانجليزي لازم بقول برضو بالفعل لما اجي اكدها. هتقولي طب انا ليه محتاج اكدها؟ ركز معايا في الحته دي عشان هي دي مفتاح اللي هتحل لك الدنيا دي كلها. فقبل ما تنفيها تعالى اكدها الاول. فالجمله عندي بتقول مثلا I watch a movie every night، يعني انا بتفرج على فيلم كل ليله. موفي فيلم، I watch a movie every night. طيب عايز اكدها لك بقول لك انا بالفعل بتفرج على فيلم كل ليله. فعل او يفعل بالانجليزي اسمها do، do. فهقولك انا بالفعل، I بالفعل اللي هي do، I do، I do watch a movie every night، I do watch a movie every night. يعني انا بأكد لك، انا بقولك بالفعل بتفرج على فيلم كل ليلة، I do watch a movie every night. حلو. طيب عايز اقول صاحبي بيتفرج على فيلم كل ليلة، هقول he مثلا لو واحد، او اقول my friend. تعال اقول he، خلينا نبسطها، he watches a movie. خلي بالك المرة دي حطيت es، he watches a movie every night. ليه حطيت yes؟ ليه ان شاء الله فيديو لوحده. he watches a movie every night، تمام، هو بيتفرج على فيلم كل ليله. تعال بقى اكدها لك بقى، عايز اقول لك هو بالفعل بيتفرج على فيلم كل ليله. حاجه قولي بقى، هقول he do watches a movie every night، صح؟ he do watches a movie every night. غلط، غلط لسببين اتنين، في قاعدتين الجمله دي ضربتهم مش صح. القاعدة الأولى بتقول لي إن اللي بيجي بعده هي أو شي أو إت بنضاف له صوت السين زي ما خدنا، فمش هقول هي دو، ما ينفعش هي دو، لأن دو فعل يفعل، ده الفعل هو عندي دو، ما ينفعش ما حطلوش صوت السين. فهقول هي داز، لازم أقول هي داز، تمام. فهقول هي داز watches a movie every night. خلي بالك داز اتحط لها ES وبرضه هناخدها ان شاء الله. He does watches a movie every night، برضه غلط. طب ليه غلط المرة دي؟ ما احنا حطينا does. انا قلت لك لسببين، السبب الاولاني ان اللي بعد هي بياخد صوت السين، السبب الثاني ان ما تجمعليش صوتين سين منضافين على فعلين ورا بعض. يعني عندي الفعل الاولاني do حطيت له صوت السين بقى does، الفعل الثاني watch حطيت له صوت السين بقى watches. ما ينفعش تقول لي does watches، الاثنين انت ضايف لهم صوت سين، ما فيش صوتين سين ينجمعوا ورا بعض، بتسيب الاولاني بس. فهقول he does watch a movie every night، he does watch a movie every night، يعني هو بالفعل بيشاهد فيلم كل ليله. تعال ناخد مثال كمان عشان تثبت. عندي مثلا عايز اقول هي بتحب القهوه او اللبن، ماشي. تعال خلي المره دي اقول مثلا على قطه، هقول the cat likes milk، the cat likes milk، يعني القطه بتحب اللبن. عايز اكدها لك، بقول لك القطه بالفعل بتحب اللبن. تعال نمشيها بالخطوات اللي قلنا عليها قبل كده، بالفعل اللي هي do، فهنقول the cat do likes milk. غلط لسببين. السبب الاولاني اللي بعد الفاعل المفرد the cat لازم ياخد صوت السين، فهقول the cat does likes milk. برضو غلط لان جمعت صوتين سين في فعلين ورا بعض، فهقول the cat does like milk. The cat does like milk. تعال ناخد مثال كمان اخير على الموضوع ده عشان نتاكد ان انت فهمته. فهقول لك مثلا هو بيلعب باسكتبول، سله، فهقول he plays، لانه هي فحطيت اس، he plays basketball. طيب انا عايز اقول هو بالفعل بيلعب كره السله، فهقول ايه؟ تعال نمشيها بالخطوات، فهقول he do plays basketball. غلط، بعد هي لازم اس، فهقول he does plays basketball. غلط، ما ينفعش فعلين ورا بعض فيهم صوت السين، فهقول he does play مش plays، he does play basketball. كده هو معناها انه بالفعل بيلعب باسكت. طيب اظن بتهيالي كده انت بقيت محترف ازاي تاكد الجمله، تاكدها. طب انا استفدت ايه لما اكدت الجمله؟ انا لسه لا سالت ولا نفيت، خلاص اتحلت اصلا، مش محتاج يعني، خلاص انا كده مش محتاج اشرح لك حاجه، انت كده فهمتها ازاي. تعال اقول لك، لو انا عايز انفيها، انا قلت he does play basketball، حط له not، he does not play basketball، خلصت. he does not play basketball، does not اللي هي doesn't، he doesn't play basketball، خلصت. قلت مثلا the cat does like milk، انفيها لي كده، the cat does not like milk، the cat doesn't like milk، خلصت. عايز اقول مثلا انا بحب انا بشرب قهوه، فبقول I drink coffee. لما اكدتها قلت I do drink coffee، انفيها لي I do not drink coffee، I don't drink coffee. سهله والله سهله. طيب خلصنا نفيتها، تعالى اسال لي عليها. خلي بالك انا نفيت بعد ما اكدت، اسال لي عليها برضو هسال عليها بعد ما اكدت. فهقول مثلا I do drink coffee، يعني انا فعلا بشرب قهوه، I do drink coffee. اذا هالي بقى كده do I drink coffee، خلصت do I drink coffee. بس عايز اقول القطه بالفعل بتحب اللبن، فهقول the cat does like milk. اسال لي عليها does the cat like milk، does the cat like milk. سهله والله سهله. طيب عايز اقول هي بتحب هي بتحب صديقها مثلا، فهقول she loves her friend. تمام، اكدها لي she does love من غير اس، she does love her friend. اسالها لي does she love her friend. سهله، ادي يا عم المضارع البسيط اللي الناس شايله همه، مفيش اسهل من كده. وعلى فكره هيبقى اسهل اكتر واكتر بالممارسه، مره في مره في مره هيجي معاك وهيبقى زي الفل. وطبعا لو في عندك اي سؤال او تعليق يا ريت تسيبه لي تحت هنا في كومنت على القناه بتاعتنا زي امريكان انجلش على اليوتيوب، اسرع في الرد والاستجابه من الفيسبوك عندي. فعلى اليوتيوب بلاحظ التعليق على طول، على الفيسبوك بيتاخر شويه عندي انا، يعني المشكله عندنا. بس يا سيدي، واشكرك جدا على المشاهده، واتمنى تكون الحلقه عجبتك، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.